مش ناوي ياخد هذا الاول هذا المشروع اللي بيدفع حقه من الزكاه والبدائل. انا قلت ان انت ان شاء الله بتتجرب ما عندناش مشكله يعني. كلام بيقول طبعا بيقول ان شاء الله عشان نتجوز بعد كده اللي اتاخر شويه وما اتحركش معايا قبل كده ما جاش ان شاء الله يكون الكلام بيتعاد نتكلم كده مع الشرط. احنا نبدا ان شاء الله نتكلم على موضوع الفارماكو كاينتكس. زي ما اتكلمنا في الناس اللي حضرت معانا قبل كده الموضوع الاخير عن المياه قبل كده اتكلمنا عن التوثيق بتاع الادويه اي حد بيتبشر او ذاكر او راجع او اي كائن دوت كان عندنا تقريبا 7 أو 8 بوينتس نقدر نتكلم عنها. دي نقطه يعني اقل اهميه اللي هي اتكلمنا عليها في الفتره اللي فاتت اسمها سورس اوف باك لو الدولة تكون جاية من فرنسا أو جاية من أمريكا أو غيره. النقطة الثانية برضه ما كانتش مهمة أوي هي الكيميستري أو الكيميستري تيشر أو كده. اللي كان ليها أهمية على بطل مالهاش أهمية عشان يبقى معانا كتير. النقطة اللي كانت مهمة شوية أوي هي النقطة اللي بتكلم عليها إن شاء الله من النهاردة بقى واللي فاتت الجاية تكون الفارماكو كاتبس. زي ما اتفرج معانا الفكر إن الفارماكو مبسوط بيها جدا دلوقتي. وكانت مبسوط بيها كل يعني لما تاخد دواء هيعمل حاجات كتير كده، الدواء ده هيوصله في الدوسه ولا لا؟ هيروح فين؟ هيتوصل ويصل الولد اللي احنا بنقول عليه في الدواء كده هو الراجل ده في الاخر. يمكن كلكم سمعتوا الكلام ده عارفين ان كلمه فارماكوجينيتكس تشمل 4 مرات وفي الدواء كده بنسميهم اكي اللي هي اختصار ابزوربشن اللي ان شاء الله النهارده نتكلم عليها بالتوزيع. اثنين ديستريبيوشن اللي هو هيروح فين؟ يعني عندي كريم ولا لا، او مثلا واحده سايكه مريضه بتكون على حاجه بتكتب ولا لا. الاثنين بتوع الميتابوليزم والتاني لو كان بتوع الميتابوليزم على حاجه بتكتب. كان ان شاء الله كلها كلها على موضوع اسمه الابزوربشن. عشان برضه ما نعرفش وقت الناس كنا حضرت كده فكرت بسرعه خالص ان كلمه ابزوربشن كان مقصود بيها باي دونيشن يعني الفرق بتاعها خمسة وسبعين في المية. مش كده؟ هو ليه مساوي الدولار او الاثنين او هي بتفضل تستمر في الفيلم الحضاري، لكن دايما المكان يبقى في جزء من ده هو الفيلم الحضاري. عرفت كده الديفينيشن بتاع الباين افيلابيلتي. المره اللي فاتت بدانا نتكلم على انواع مضطرين نتكلم عنه. انا بتكلم على ابسوربشن. مش كده؟ صحيح معناه ان الدواء لو خد كورونا هيتحرك من هنا من السيستم للسيستم السيستموشن. ليه بضطر اتكلم على عنوان الجميل ده؟ لان انا غصب عني عشان امتص الضرر لازم الدواء يعدي من السيرفر يعني السيرفر يعني كله. لو اخدت الدواء مثلا فرضا كده بايو فاريشن عشان الدواء ده يمتص لازم يعدي من السيرفر بتاع الاي بي واي ويوصل للدواء. فلازم تلقائيا طالما بنتكلم على الامراض والابسوربشن لازم الاقي عنوان محطوط في السيرفر كده اسمه ترانس ميمبرين موفمنت اوف او اسم تاني أو تدرج أكروس بيولوجيكال ميمبرينز، كلمة بيولوجيكال ميمبرينز مقصود بيها السيلز. أكون يا جماعة في الورد بلاك دي أبورد مين شوت باس ثرو السيلز ميمبرينز. لو قال الميمبرينز بتاع الانتستاين ولا السيل ولا قلب ولا السيل ولا وكده. وأذكركم برضه بالله كل الكلام ده لسه قديم. لما قلنا المرة اللي فاتت السيلز ميمبرينز كانت معمولة مش مرة فاتت، من سنين اللي فاتت السيلز ميمبرينز كانت معمولة السيلف برين في حاجه مهمه جدا اسمها الفوسفور ليبيد باي لير، صح؟ اللي هي المين كومبوننت اوف ذا سيلف برين ومعاها صح؟ مش عم نفكر بعد ما قديمه يعني معاها حاجه اسمها الماكرو موليكولار بروتين. بروتين ليه شكل كبير، يا اما على شكل ريسبتور يا اما على شكل كارير مثلا، مش كله بيتبنى في البوستيه دي. وفي حاجه اسمها الاين شانل، مش كده؟ صوديوم شانل، كالسيوم، كالسيوم كلورايد، كل واحده ليه شانل بيعدي منه. وحاجه اسمها الووتر فيك بول او الايكوس بول، بول صغيره قوي جواها ميه ممكن الدواء يعدي من خلالها. طيب عرفت شكل السيلف برين؟ تعالى بقى للنقطه المهمه قوي والكلام ده على فكره السيلف فيه كتير جدا في الشكل. برضه عارف ان في اول السنه قايلين على ايه؟ الامتحان. هو ده ليه امتحان ولا لا؟ كنا نيجي نتذكر حضرنا الفتره اللي فاتت من اول الكتاب لاخر الكتاب اقدر اسيب في اي نقطه جديده. الاستنافين كل حاجه الريتم او الاسي الكتاب اللي هو الامتحان التشكيلي بقى ان شاء الله كده كل ما تيجي حاجه مهمه في الريتم اقول لك عليها ايه تذاكر عشان الموضوع. لما نيجي نتكلم على العنوان بتاع ترانس ميمبرين موفمنت او تراكت ممكن تفتكر ان انا عندي طريقتين كبار. الدواء يقدر يعدي من السيلز برين بطريقه من الاثنين، يا اما طريقه اسمها باسيف ترانسبير باسيف، يا اما طريقه يسموها سبيشال او سبيشالايز ترانسبير. طريقتين كبار اهو، يا اما اسف يا اما يسموها سبيشال، وانا ان شاء الله شفتها كذا طريقه. طيب قبل ما اقول لك كذا ترانسفير بس عايز اقول لك ان في شروط انت عارفها لاي ماده بتعدي من خلال الميمبرين سبيشال. ايه بقى؟ الفريق ده بلاش شرط، اي حاجه بتعدي من خلال الميمبرين بطريقه بس انت عارف ايه؟ ان الدواء او الماده اللي بتكلم عنها بتعدي من الهاير ولور العزم بيسموها ويند كونسنتريشن او الونج كونسنتريشن صح؟ يبقى لما اقول لك الدواء اللي ابزورب باسيفلي يعني عدى من اليوتر للسيرفر وصل الاحيان كده بطريقه باسيف وتعدى من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. نقطه ثانيه هو ده مش محتاج انرجي عشان انقل الدواء الا ثلاثه مش محتاج كارير نو كارير طالما مفيش كارير محتاجينه يبقى عمره ما هيحصل في الجزء دي ساتوريشن. انت عمليه انتقال الدواء تقع، لما الكارير يبقى مشغول كله مش كده؟ لو حصل ساتوريشن الكارير مش قادر يشيل فانت توصل للترانسبورت، لكن هنا ما دامش محتاجين كارير يبقى there is no saturation no drug absorption. طيب تعالى بقى نخش على الدواء الثالث، عارف الدواء الثالث المشتركه او الاربعه؟ الثالث نفسه فيه طريقتين، شبه بعض جدا والتفرقه بينهم فكانت تكون ملهاش لازمه، لكن عشان ترتيب الكتاب عندنا اقول لك ان الطريقه الثانيه الاولى اسمها السيكتر ديفيوجن والطريقه الثانيه اسمها البينيتريشن. طيب عارف ان شاء الله بعض ايه؟ ان شاء الله بعض تركيز الاعلى الاقل هو ريسيرش انه كارير هو سيكتريشن. اهم طريقه الضغط اللي عندي بيها بالنسبه لي السيلف بريك هي السيكتر ديفيوجن. ذا موست امبورتنت ميثود فور دراج ابزوربشن هي الطريقه اللي اسمها السيكتر. تفتكر الدواء يعدي ازاي؟ هل عنده عاجب من نفس الفاينير شرط وبعدين تقصر من السلم البيت هنا عاجب ايه Unionized. اي دواء باي ميديم ويجي بارشل ايونايز وبارشل انايونايز ونعمل الدواء شويه كده وشويه كده تفرق معانا في الوقت. البوت اللي عليه شرح ده يبوت ميه كويس قوي هو دوش بتوعه البوت ايونايز يولع عليه ويولع الصلب او يولع عليه بيحب الميه شبه انت يسموها هاي فيلم او يسموه بولر كومباوند كويس؟ ايه رايك فيه؟ يعرف يعدي ولا ما يعرفش يعدي؟ يدوب في الميه يصير بره لكن ما بيدوبش في الصوت. يبقى مش هينفع يعدي من السلف الميل باي امال الجزء ده الان ايونايز اللي معلوش شحنه يموت من زيت الحلو لو يعني نيكو سوليبل او نيكو كويك او نيكو كويك كويس؟ طيب السؤال اللي وراه بقى اعرف ازاي الدواء ده الايونايز اكبر من الايونايز وبالتالي امتصاصه وحش ولا العكس؟ الان ايونايز هو الاكبر وبالتالي امتصاصه حلو. ايه المشكلة دي بقى؟ ايه الفاكتورز اللي بتحدد الدبل اوف ايونايزيشن او كده؟ هتلاقي الدي اتش اوف ذا ميديوم اللي الدواء موجود فيها. كويس؟ حاجة تانية بقى مهمة أوي الدواء نفسه الكيميكال ستراكشر بتاع الدواء، هل الدواء ده دارك؟ هل هو ويك أسيد؟ ولا الدواء ده يتعمل في معظم الأدوية الموجودة على فكرة على طريق البلد كده يا إما ويك أسيد يا إما ويك أسيد. معظمهم على فكرة بيجي في الأسيد مش كتير أوي. أقول لك أمثلة عشان تبين بقى الكلام اللي قلت لك نوصل للدور التاني. أشهر أدوية أسيد بس أنت عارف إنها تيجي في الأبحاث ولا في الثاني فين ولا في الطريق. لكن هذا هو مش معنى يعني. هنتكلم بصفصف ثلاثة الكلام بتاع كابوس يعني هنكون كده وكاني كلنا اسمها ادوارد وارسل برين دور مستوى الدرك وارسل ده فرد واحد واو لكن هو سبيشال وتحت انواع الفرد بس ده في طريقه اسمها سلك ديفيوجن. احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم على الدكتور بتاعت الايونيزيشن اوف الدرك. طيب هنقول ايه اسئله؟ عايز تاخد المدارين دول من النهارده كده وتعيش عليهم طول السنه. طب ايه الاسئله اللي مشهورين قوي؟ ده وارد في الاكوال هو اسمه الكيميائي الايطالي الاسيتيك اسيد. في بعض الكتب بدات تلاقي كلمه اسبرين ازاي مكتوب كلمه اسمها ازاي سيليك اللي اسمها نفس المعنى. خلاص؟ ده دي مجموعه من الانويه الاسيتيك. في مجموعه ثانيه اسمها البار دي كريتون. مش لازم يعني البعض شايف رقم اللي هو قريب من السبعه مايك يعمل ايه؟ طيب الكلاين ميديا

الكلام مش هفضل وانت عارف التفسير يعني الميديا معظمها مان يعني ايه الطول والعكس لو كان الميديا مان. طيب ده خلاص الدكتور تعالى بقى الحته بتاعت الكوميونيكيشن تعالى الدوره عايزين انا بتفرج اشوف ان انت الشباب شويه اللي بيخش في الكتاب ما يخش شويه من الشباب الكلام ده الدكتور دلوقتي تعالى بص كده ونتكلم على الدراسه ازاي بتخلص من الادويه عن طريق السجن هي اهم طريقه للتخلص من يعني التركيز الاقل والاعلى الله كنت مصدر في كتاب الحديث عليكم الثلاثة يوم مش كده في absorption و active fixation أو يسموه active transport ده مش عارف عشان أفضل أولا تعنيان دابت عنده acute toxicity by aspirin فهم سؤال أو فهم المعلومة دي عيان واحد توكسيك دوسر أسبرين عيان ماشي مستهلك مش عايز يتنحى ولا حاجة تعديها من الإشعاصات كده تحتاج شوية تكفير وملاعب شايفوك ولا حاجة يعني هيبان الشمس هيعدي العيان اللي في الآخر توكسيك دوسر أسبرين مشكلتي إيه؟ مشكلتي بكل مبيعات الأسبرين ليه يمثلوا دوسورين مش عارفين؟ ليه؟ إن كان يمشي هنا أسيتك والله من الأسبرين الأرض أيمن يروح جامد السؤال بقى How to increase renal excretion of aspirin in the patient? الهدف اللي انا عايز اعمله ايه؟ ان انا اخلي الاسبرين ايه؟ اي مايل. ليه بقى اي مايل؟ مين عايز اعمله اي مايل؟ عشان بيحب الميه فيفضل قاعد في الميه لحد ما ينزل مع عيون بعد كده. اعملها ازاي؟ اتفضل. برافو عليك. وانت طبعا انا عايز جنرال شيت كل انا بديك حاجات مختصره. أقول لك معلومة يمكن سهلة شوية. 75% من الأسبرين يمكن الراي فاينل. طيب؟ يعني خطوة ديستركشن وخلاص مش خايف منه. 25% من الأسبرين يمكن سكريتد إن يورين أن تشينجز. نازل أسبرين فيه. لو عيان تاخد قرعة عادية مش هتقلق، مش كده؟ القرعة ده فيه وعيان. لكن لو توكسيك دوز دي مشكلة. عشان كده لازم أعمل أيونايزيشن. السؤال بقى عشان اخلي الاسبرين ايونايز ده مش حاجه مسكين عليها مش كده؟ يا اما اغير طريقه الاسبرين اخليه مش اسيد ودي مستحيله يا اما اغير ايه ده شو اسميه خليها ايه بقى؟ استعمل ايه بقى؟ لقيت نحفظ بقى دلوقتي عشان اخلي اليورين استرايز اهم حاجه سوسبر فايبر لكن انت بتستعمل سوسبر اسيدين مثلا او سوسبر بنزوين او سوسبر بنزوين اي حاجه في كل ده عشان محلول العيان أخلي pH اتش او تيورين ارفع ماذا؟ أتسألك كوين باش أو تسميع فكرة بعض من دي أحسن من صعب أوي دي مرة سؤال وهو مكنش سؤال كمية دي كده What is the effect of aspirin of sodium bicarbonate on the kinetics of aspirin? ايه؟ مبارك كده دي أسمين وصودر بارتوني أسمع عليك طبعا الاثنين مع بعض الاورال ابزوربشن او الاسبرين هيحصل لان انت هتيجي مثلا تشوف لما اخد سوبر بايت او ريك ايه شو انا بقى عندها الاسبرين الاي نايت مش هنطلع لكن ليه في الكوميشن بقى لو نفس السبب ان الكوميشن شو بين الاسبرين فالاسبرين بقى اكبر تعال بقى تقول بقى ان انت ليه وكده تاخد اسبرين مثلا بسرعه ولا بحراره عاليه ولا كده مفيش مشكله الناس بقى اللي بتاخد اسبرين جرعات كتيرة زي مثلا الناس عندهم حاجة اسمها روماتيك فيفر هما روماتيك ياخد جرعة اسبرين يمكن توصل 15 طن شايف؟ مجرد ما تاخد الاسبرين يقول لك انا بحس ان ايه؟ بعدين كده الالم والخمول والحرقان وكتير فرحة وبهاوي يجي بقى الواحد يكتمل يقول له بص انت خد اسبرين ولا اسبرين ولا اربعة خدوا مع بعض دول وتبص وراهم علامة فوارة وانا عبارة عن ايه؟ سوى جبارك فيه؟ يا رجل قال ايه يقول لك والله يا محمد ازاي اخذت الفواصة اخذت شخص الحمد لله بس كورسات كتير ما بتشدش مش كده؟ ايه؟ عشان انت عملت ايضا ما تشدش الاسمين الاغير مش كده الحمولة لما على حساب ان انت اجلت ان اخذ وقت شخص اكتر وطورت الاسمين يبقى عايزة كده الجزء بتاع الاسمين او قليلا او هي تشينج على بين الاسبيش عيان بقى بوت كيس اسبرين عيان تقول لك الجرعه الماكس والبوت العيان بوت بتاخد على طول كده النهارده باخد دورسين بعد شويه مش نافعين دورسين النهارده بقى يوم اربعه اوصل ادور لحد ما يجي يوم انا اوصل الدورس دوس هاو تو كيب اجيوز اسبرين دورسين هاو تو كيب رينا اسبيشن اوف اسبرين ايه طيب ionization ازاي اعمل اكل بقى ايونات ازاي اخلي في بي اتش وبيوريك اسيد او بيوريك اسيد هي اسيد صح بس اسيد ايه انا عندي حاجه وعايز اخليها بوز اعملها بتجاوب الاثنين طيب اسيد هو الكود بتاعك اللي هو التجاوب من امونيا كلورايد ايه اتش او ده مهم جدا في علاج الاسيد الاسيد او ¿Cuál es la gente que se dice que está bien? ¿Es morenda? ¿Es alto? غير ده بيكون الدواء unbound. المصدر كده حاجه ولا على ماشي بره المصدر الدواء اللي حطه جوه البلازما جزء منه ماسك على بلازما المريض اسمه bound وجزء حر اسمه free او unbound عشان اعدل الديفينيشن ده لازم يكون unbound ليه بقى؟ لو كان باوند يعني لازم على بلازما بروتين وكان بيضحك معاك ليه؟ ما تعرفش عادي يعني كده وبالتالي اي حاجه بتشتغل على بلازما بروتين نص ستة دول يبقى لازم يعدي الاثنين فور اوردر فلما بشوف ترد عليا لانه هي بتحاول علاقه الباك برو بالفكريشن كل الالبان الباك برو يمين الباك برو كل الالبان وبعدين بزيتي وبعدين بص الظاهر هنا كده يبقى انا عملت اتصال جديد. بتاعت العضلة، مش عايز اقول ان برضه الضغط بتاعي تعديل مش عادي، ده فكره ان انا ممكن اختلف الابزوربشن على كل الجوده باكل ليه بسين الابزوربنج سيرفيس. Yeah. الميزانية، يعني إقرار أو رفض لين بالنص ولأي فلوس قليل. فبرضه يبقى عندك مشكلة في الفاكتور الأخير بقى في الجزء اللي ليه علاقة بالبيشنت، حاجة اسمها دبندنت أو أندر دراستنج. مثلا سهلة أو الهارد فيجرز معناها إن الدم اللي طالع من القلب قليل كده، وبالتالي نصيب الجسم من الدم قليل، يعني كارد كارد قليل، فاللي رايح على الجسم قليل أقل من الطبيعي. غير بقى اللي بيحصل معاه برضه سيكتوريك المعيشة وبرضه كونستريكشن وكل حاجة. الجزء بتاع ذا بريزنت أوف أذر بلاك دي مثال سهل جدا، لو أنا باخد تيتر مايكل وباخد معاه على شكل نبت. مثل لكن برضه بالمناسبة حتى آخر سنة إن شاء الله واحد من الأنتي بيوتيك المشهورة جدا القديمة جدا المؤذية جدا بيعمل بلاوي من السكر سايكل. من ضمن الحاجات اللي بيعملها دي مش موضة. لكن عيالي كتير قوي يقول لك إيه، أنا باخد كبسولات سكر سايكل وأشرب وراها شوية نبت عشان مش موضة. غلطة كبيرة. ليه بقى؟ الكبسول اللي موجود في النبت ويمنع التصاصم شويه. ده مع حاجه اسمها تيليشن. يعني الاثنين مع بعض مركب جديد مركب تاني منفصل. لو كنت كابتن مع التترا سايكلر مش حلو. رغم ان هو هيحسن موضوع الجاي فيه لكن هيجي على حساب الاكل. بس هو خلاص معلش انا بكتب. يعني اقول حاجات مش موجوده دلوقتي بس كله جامد. أول ما تسمع كلمة تترا سايكل في المنهج بتاعك، أول ما تترا سايكل اعرف إن هو هيشبك مع الحاجات الأساسية. تترا سايكل في الجي أي تي مع الكانسر هيشبك مع الكانسر، شبكوا مع بعض الاثنين مش هيحصل اتصال ده ولا ده. تترا سايكل مع أير نفس القصة. تترا سايكل مع الحديد لو عيان ياخد أنتيبيوتيك في تترا سايكل. وياخد حديد في الاكل او حديد كدواء الاثنين مش هينفصلوا من الشغل. تترا سايكل مع حاجه اسمها الومنيوم او مغنيسيوم صوديوم نفس القسم. يبقى تترا سايكل فيه مشكله مش كده؟ تترا سايكل مع كالسيوم مش هينفصل. تترا سايكل مع اير مش هينفصل. تترا سايكل مع الومنيوم ومغنيسيوم نفس الكلام. انا عايز بس اقول لك عشان مش مستغرب ايه اللي يخليني اخد الومنيوم ومغنيسيوم؟ أنا بقول على شكل حاجة اسمها أنتابل. الألمنيوم والمغنيسيوم دول يكون عليهم أنتابل، فاهم معناها مش كده؟ أنتي أبل يعني. راجل حر مش فاهم شرط. نفس الفكرة، لما باخد تترا سايكل مع الاثنين وأحس بحموضة، بعمل حاجة من الاثنين، ياخد شوية تبل، ياخد دواء اسمه أنتابل، والاثنين غلط. لأن الكابتن هيشبك من الألمنيوم والمغنيسيوم نفسه. يبقى عرفنا كده ذا بريزم أو أندر جراوند. نقطة أهم بقى، لو أخدت حاجة اسمها لوز الأناتوميستي، يعني إيه تاني بقى؟ خدت الموضوع، يعني إيه الموضوع؟ أنا عيان رايح الدكتور السناني يعمل لي حاجة نفسية، وأنا بقعد أتكلم بقى وأعدل وأنا مديك وأنا بقول لك مش عارف جربت لك ولا إيه شوية. أنا رحت للدكتور وراح عندي جرح شغال فوق يبقى انا خايفين يحصل دي كل المكان اخرى عمليات في حاره تحت الجلد اسمها لوكال على الجلد. طيب تعالى بقى كده برضه اشتغل معايا لغايه الجلد كده. على فكره الكلام اللي هتقولي بقى ان شاء الله هتكون في الكتاب وهيتصور مرتين في الملعب تصور بقى مره واحده تحملنا ومش هتقول تاني. ادي الجلد اهو برضه صار في الجلد استشوار انا بس لوكال انا كنت فيها شغاله على السنسور جنب الانرجي اللي موجوده تحت الجلد ماشي؟ خدمه طالب جدا الصوديوم مش عارف كل حاجه بس انا حقنت الجزء الانرجي عشان اشتغل على عضله عشان امنع وصول الاثنين لحد الاثنين غصب عنك تحت الجلد في بلازما صح؟ يخط الجلد ماكش كبير لكن فيه بعد شوية أبص لاقي العيال ده أنا مثلا قعدت له تحت الدين كده يقول لي لا خلاص الدين ما لسه بتخيل فيها بتاعك أنا بدأت أحس بيه. راح من اللوك أنا حصل له إيه زوج يعني؟ يعني إيه؟ يعني اتحرك من هنا إلى برافو عليك سيريك دي حلوة ولا وحشة؟ لو جيت المكان ده ونروح على السيريس سيكريشن بكده وحشه. ايه بقى تركيزه هنا هيبدا يقل فابدا اضطر ادي جرعات ثانيه يعني سيريشن قصيره من اكثر من كده هيشتغل على الجسم ويمكن ما شاء الله يبقى في طول الاسنان ولكن الجسم العيان خالص مخدر ما عملش حاجه خالص لكنه مخدر برضه في الجسم بتاعته وممكن يتشمل زي خالص النقطه الاساسيه دي معناها بتخطر كده موضوعيه لكن تعمل تشنجات لما توصل للجسم تعمل كول برضه هذا بقى يحل المشكله. اعمل ايه في البلاد ده؟ خلاص استفدت ايه لو عملت بلاد كونتراكشن؟ نمره واحد طولت الدوريشن مش دوت طولت تحت الجسم. نمره اثنين منعنا السيستمك انفكت بتاع الدواء. نمره ثلاثه بقى مشوار عرضه قللنا النتيجه صح؟ لما بقى مش شغالين هنا او بلاد كونتراكشن بيقل الهيموراج يبقى ده قيمة ان انا قلت ده اسمه ادريناليك معلوم كده. لو واحد مني بقى ان شاء الله لما نوصل ادريناليك كده بعد كام حصه بقول لك ان كل استعمالاته ان انا بحطه مع اللوكا انديكا. اسالك بقى ايه الهدف منه؟ معرفنا ان هو يطور الفيريشن يقلل السيستمك اكشن يطور او يعني بمعنى اصح يمنع يحصل ميني كوم. يقلل بالنسبه للجزء او الفاكتورز اللي هي ليها علاقه بالمرض. اخر حاجه النهارده ان شاء الله التكتل لها علاقه بالدواء. انت قول لي لا كده من غير ما تبص لحاجه، اني دواء يمتص ولا دواء ما يمتصش؟ الامتص بيكون تمام ان ايونايز، لان ان ايونايز ايه؟ بيدخل له خطوه ده فاهم انا هنعمله كويس. طب عشان انا مشيت في الكتاب بقول لك نمره واحد ووتر اند سيتك سوليدريت. الدواء يمتص ان الووتر سوليد بس ولا ليه في بس؟ يكون اثنين، بس يكون مين اعلى من مين؟ ليه ووتر كونكشن كونكشن تعالى. طيب. عندنا في كتاب القص كده بعد كده ان هو مصر ووتر سوليد والكلام ده كده وكان دواء ما يكونش في المايه. دواء اسمه ايه؟ ثانيوم كلورايد. شو يعني دواء ووتر سوليد وبيتكلم في ووتر سوليد؟ المثل ده مش مهم بس ان الباقي كلورايد تجاوب مش كيلو. طبعا مش شربوه عشان يعملوا ايه؟ يعطروا هو مش مطلوب من الفرد انا بشربه عشان الشعر يجيب اكيد صار ما اطور عن كده العمليه بتاعته. في عندنا شكل بعد كده اللي هو القايمه ديش. كلنا بقينا بقى متصل مش كده؟ دوت الاينايز هو اللي بيجي بسوربل والاينايز مش بيجي بسوربل فده يبص له ده. امتى يبقى ده اعلى من ده؟ على حسب ايه؟ على حسب المعادله بتاعت نايتروجين والاخ ده في ايه؟ دواء اخباره ايه؟ وفي ايه تحتهم؟ وعرفت بقى تأثير الكلام ده على الأبزورب. لكن بس نمرة تي ونمرة دي. لازم حاجة اسمها تنشن أمايل مجموعة من الأدوية اسمها سيلف وحاجة اسمها كوارتيرتي أمايل كومباوند. يا ريت برضه نعرف النهارده ده. بقول لك الدواء ده يبقى تنشن أمايل. معناه ان هو عبارة عن مايكروزم وثلاثة سايد شيك. أنا عارف طبعا أنا مش في خالص ولا أعرف حاجة. بس بقول لك ان هو الاتش الروماني يبقى شكله عامل كده. يعني عايز اقول لك ان هو ان ايونايز. خلاص؟ الدنيا يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع ينفع. عشان يبقى كله فيقدر يعدي باي سيكتور. يبقى مجموعه تانيه من الادويه اسمها كوارتيرتي امونيوم كومباوند. كوارتيرتي يعني ايه؟ رباعي يعني في سايد تشين هنا مشهوره. السايد تشين دي هنا بقى تقريبا بتبقى هاي عليها بوزيتيف تشارج. فين الحصل ده بقى بوزيتيف بدل ما كانت تنشر. طب يا جماعه يعني ايه سوري بقول لك نقطه اكبر مش عايز اقول نقطه ارتوز ده عشان ما يبقاش يعني بنبالغ قوي لكن ويكي او بورلي او ارتوزيتي بشكل مش كويس. يبقى زفت بقى عندنا عمليه ما شاء الله اتوبين ومش عارف كورتين وكورتين وقدامي ايه ارض بقول لك الكيمياء بتاعتهم دي ار تنشر 14 معناها كده في قوسين ان هم ار نون ايونايز او ان ايونايز يعني دوت ثلاثه سايد تشين كده مع نيتروجين مع الوش فقط وما دام ان ايونايز يبقى بيقول بيقول ارتباط حلو قوي. لو كان كوارتيرتي يبقى حطينا بوزيتيف تشارج بقى تحول الى دواء ايونايز يعني ووتر سوليبل ارتباط فيه مشكله تانيه. مثال بعد كده عندنا مكتوب ريبتو مايكرو ريبتو مايكرو انتي بايوتيك تبع مجموعة كبيرة أوي أوي اسمها عمل عمله لا يسال. لو كان الطواقين والكلام، الصوص أحسن من الأورجانيك. عشان الدين الملك أظهرت الحق والأورجانيك أكبر. طبعا أنت ما بتحبش المعلومة دي، يعني ممكن يكون الدواء إيه أورجانيك بس أي نايت، مش كده؟ وممكن يكون أورجانيك بس عن أي نايت، لأن ده أحسن من الأصل. لكن على حسب ده بالبص اللي هي المعلومة. آخر بص خالص بقى البص بتاع الملاية دي حاجة اسمها فارماسيوتيكال فورميوليشن. العربي شكل الدواء إزاي؟ الدواء عبارة عن إيه؟ لو كان الدواء سولوشن يمتص كويس، لو كان الدواء سسبنشن يمتص اقل شويه، لو كان الدواء تابلت يمتصه اقل من الاثنين اللي فاتوا. سولوشن يعني ايه؟ عشان يبقى مطمنين كده عليكم. سولوشن يعني ايه؟ يعني الدواء دايب تماما في ميه او غير ميه، مش كده؟ ومرض سسبنشن معلق يعني ايه بقى؟ ما يدوبش لما تيجي الدواء كده بص تلاقي في فرق التفصيل تحت والسوليوشن فوق، فلازم ارد الدواء لنفسه. الثابت عشان يمتص التعريف الجاي لازم المختص اولا يعني لازم يختص ديسنتجريشن وديسولوشن، مش كده؟ لازم يثبت كده البعض ولازم يثبت المية عشان تدي نفسه. عشان كده هتلاقي الدواء تسمع حاجات كتير جدا ان في ادوية لازم تيجي ديسنتجريشن. فاهم معناها؟ لازم تيجي ديسنتجريشن. يعني مش محتاج تقعد تتبعت فترة طويلة عشان تبتدي تنفصل. لكن زي دي بقى من يوم مثلا تقعد تتفرج تدور تقعد تتفرج تدور دي بتكون بسرعة. والمقابل عندنا دواء مشهور جدا اسمه دي شخص يعني هارد فيلير ده. الدواء ده من اشهر الادوية اللي بيسموها ستوري انتجريت. يعني يعني بالعربي بقى محتاج يقعد فترة طويلة عشان يبقى جاهز للانفصال. لازم تسيبه على راسه الاول، تسيبه على الصبح، وتبتدي بقى تفك كده على بعده عشان لما اجي اعمل له ادوبشن للموضوع ده. اخر حاجة بقى بيتفك من هنا حاجة اسمها السيبيانت او فيلر. ده بتاع الصيدلية وصولة الانفصال. لو ده قرص دواء، الدواء عبارة عن المادة الفعالة بتاعتك وحاجة تانية الفراغ بتاعت المادة الفعالة، حاجة شبكة المادة الفعالة ببعضها. بيسموها فيلر او بيسموها ساعات كتير. لو الماده دي فيها كالسيوم هتقلل الامتصاص ده وتفهم من شويه. لو الماده فيها كالسيوم مفيش مقطع مين؟ سيلتا سايكل. هيقول لك الدواء هنا يقلل الامتصاص السيلتا سايكل كمان. كمل؟ تمام؟ المواعيد اللي عنده مشكله في اي معاد يروح عشان ان شاء الله نعمل على الاسبوع. ايه السبب؟ عشان الرقم طبعا.